Book 2 ثمانية شموني شموني أوقات الساعة شعوت هايوم شعوت هايوم إذا سمحت سليحة سليحة من فضلك كم الساعة؟ ما هالشعة بفكشة؟ ما هالشعة بفكشة؟ شكرا جزيلا. تودا غبا. تودا غبا. إنها الواحدة. هالشعة أحد. هالشعة أحد. إنها الثانية. الشعة شتايم. الشعة شتايم. إنها الثالثة. الشعة شلوش. الشعة شلوش. إنها الرابعة. الشعة أربع. الشعة أربع. إنها الخامسة. الشعة خمش. هالشعة خمش. إنها السادسة. هالشعة شش. هالشعة شش. إنها السابعة. هالشعة شفا. هالشعة شفا. إنها الثامنة. هالشعة شمونه. هالشعة شمونه. إنها التاسعة. هالشعة تشع. هالشعة تشع. إنها العاشرة. هالشعة عشر. هالشعة عشر. إنها الحادية عشرة. هالشعة أحد عشر. هالشعة أحد عشر. إنها الثانية عشرة. هالشعة شتيم عشر. هالشعة شتيم عشر. الدقيقة فيها ستون ثانية. بدكة شيشيم شنيوت. بدكة شيشيم شنيوت. الساعة فيها ستون دقيقة. بشعة شيشيم دكوت. بشعة شيشيم دكوت. اليوم فيه 24 ساعة. بيوم عشرين وأربع شعوت. بيوم عشرين وأربع شعوت.